ከነቢያችን አልፎት አያቅም። አምስት ወቅት ከነቢያችን ጋር ይሰግድ ነበር። ጠይብ፣ አሁን ምን አሉ? ካነ ላ ተፉቱሁ ተክቢረት ልኢሕራም ኸልፈ ሰይድ ልአናም። ሰይድ ልአናም ያኒ ነቢያችን ስ ሰለም በአዱንያ ያሉ የሰው ልጅ በሙሉ ሰይድ የሆኑ ነቢያችን ስ ሰለም ከሳቸው አንድ ረክዓ እንኳን አልፎት አያቅም። ሁሉ ጊዜ በመዲና አልሙነወራ በመስጂድ ነቢ ስ ሰለም ይሰግድ ነበር። አንድ ቀን ነቢያችን ስ ሰለም አዩትና በጣም እንትኑ ይወዱት ነበር። እንትኑ ሰላቱ ስለማያልፍበት ሁሉ ጊዜ በነቢያችን በስተጀርባ ሆኖ አምስት ወቅት ስለሚገኝ እዛ አምስት ሰላት ስለሚገኝ ነቢያችን በጣም ወዶ፣ ግን ትንሽ ድህነት ነበረው። እዚህ ላይ ወንድሞች እውነት ነው። ዛሬ የሰዕለባ ብቻ ተናግሬ እንኳን ዝም ብል ብዙ ትምህርት ያዘለ ነው። ጠይብ፣ አንተ አላህ ስብሐት ወተዓላ ለአንዱ ድሃ ያደርገዋል፣ ለአንዱ ሀብታም ያደርገዋል፣ ለአንዱ ደግሞ በጣም መካከለኛ ያደርገዋል፣ ለአንዱ ሙሉ ጤና ይሰጠዋል፣ ለአንዱ ግማሽ ጤና ይሰጠዋል። እሺ፣ እና አላህ ስብሐት ወተዓላ የፈለገው ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ባይሆን ደግሞ የዓለም ህዝብ ትክክል ሊሄድ አይችልም። አንዱ ሀብታም፣ አንድ ድሃ፣ አንድ በሽተኛ፣ አንዱ ደግሞ ጤናማ። ምክንያቱም በሽተኛ ከሌለ በአዱንያ ሆስፒታሎቹ አይሰሩም። በሆስፒታሎቹ ያሉ ሰራተኛ ሊሰሩ አይችሉም። እና ሁሉ የተዋሃደ ነገር ነው። አላህ ስብሐት ወተዓላ በሕክማው ድሃ ካልሆነ ድሃ ከሌለ ማን ነው የሚሰራ? ጥብ ሀብታም ከሌለ ማን ነው የሚያሰራ? አይደለም እንዴ? ደካማ ከሌለ ማን ነው እንግዲህ? ደካማ ከሌለ ያው ቁዋ ያለው ብቻ ከሆነ በአዱንያ ኸላስ፣ ሁላችን ቁዋ ካለን አይሆንም፣ አይመጣም ነገሩ። ስለዚህ ሰዕለባ አንድ ትልቅ ስህተት የተሳሳተው ምንድን ነው? መጀመሪያ በህይወቱ የተሳሳተው ነገር ልንገራችሁ፣ ትንሽ ድህነት ነበረው። ግን ድህነት የነበራቸው አህል ሱፋ የሚባሉ ከሰባ በላይ እዛ መስጊድ ነበሩ። እነ አብዱላህ ብን መስዑድ፣ እነ ዓማር ብን ያስር፣ እነ ሱሀይብ ሩሚ እንደዚህ የመሳሰሉ በጣም ድሆች ድሆች ነበሩ። ላኪን ድሆች ሆነናል ብለው አልተናገሩም። ሰዕለባ ትንሽ ድህነት ነበረው፣ ወላኪን ካን ተቅይ ነቅይ ማሻ አላህ። ሰላት አያልፈውም፣ ጾም አያልፈውም፣ እንደዚህ ነበር። ይህን ተቅዋ ይህን የአላህን ፍራቻና ጥሩ አዕማል ሳልሓ ይዞ ቢያርፍ ኖሮ እንዴት ይሆን ነበር መሰላችሁ? ላኪን አንድ ቀን ነቢያችን ጠየቁት። ያ ሰዕለባ አሉት፣ እንደምነህ አሉት። አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነኝ አለው። ከይፈ ሓሉክ አሉት፣ እንደምነህ አሉት። ፈየቁል ሓሊ ከማ ተራኒ። የውለ መጀመሪያ በህይወት ስተት ይህ ነው፣ ያኔ የኔ ኑሮ እንደምታየው ነው። ወለም የቁል አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ለእኔ የሰጠ ማን አለ? ወላሂ አላህ ስብሐት ወተዓላ ሰጥቶኛል፣ በጣም ነው የሰጠኝ ብሎ ዝም ከማለት ምን አደረገ? ምን አላቸው ለነቢያችን? ያ ረሱላላህ እንግዲህ የእኔ ኑሮ እንደምታውቀው ነው፣ ድህነት አለብኝ፣ ገንዘብ የለኝም እና ለምን ዱዓ አታደርግልኝም አላቸው። የውላችሁ ጠይብ ሁናከ ዱዓ ሰሚዕና ምን አሕሰን አልአድዕያ የነቢያችን ዱዓ ከማደርግ ከመንገሬ በፊት አንድ ዱዓ አለ። ሁላችን ይህን ነገር መኖር አለብን፣ በቀልባችን እንዲኖር ያስፈልጋል። ወኔ አንድ አለ። እንደምነህ ይልሃል፣ አልሐምዱሊላህ ትላለህ። አሁን አንተ ችግር አለህ፣ ድህነት አለህ፣ የታመመች ሚስት አለችህ፣ ደሞዝህ በጣም ጥቂት ነው፣ ልጆች አለብህ እና ባሰብህ አይደለም። እዚህ ላይ ሁለት አባባል አለ። አንዱ አባባል ስህተት ነው፣ አንዱ ደግሞ በጣም ቆንጆ አባባል ነው። አብዛኞቹ የሚሉት አሁን ስህተቱ የሆነው አባባል ነው። ምንድን ነው እሱ? ስትጠይቃቸው ምንድን ይላል? አልሐምዱሊላህ አለዚ ላ ዩሕመዱ አላ መክሩህን ሲዋህ ይላሉ። አብዛኞቹ አሁን ህዝባችን እንደዚህ ነው የሚለው፣ አልሐምዱሊላህ አለዚ ላ ዩሕመዱ አላ ሱኢን አው አላ መክሩህን ሲዋህ። ምን ማለት ነው? ምስጋና የደረሰው ጌታ መጥፎ ነገር ሲደርስብህ ያኒ ምንድነው ላ ዩሕመዱ አላ መክሩህ ሲዋ፣ መጥፎ ሲያደርግህ የምታመሰግነው እሱ ብቻ ነው። ሌላ ሰው ግን መጥፎ ካደረገብህ አታመሰግነውም። ከሰደብህ ትሰድበዋለህ፣ ካስጨነቀህ ታስጨነቀዋለህ። ላኪን ጌታ ብቻ ነው መጥፎ ካደረገህ የምታመሰግነው። ይህ ነው የሚሉት አይደለም? ይህ ግን በጣም ወንጀል ነው አሉ ያነጋገር እኔ ከህፃኔ ጀምሬ ነው እስካሁን ድረስ የማቆ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን حتى علماءቹ የሚባሉ በአገራችን ይህን ነገር ይላሉ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى مطفو ነገር አድርጎብህ የምታመሰግነው እሱ ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው ይላሉ ነገሩ ጥሩ ይመስላል ዱዓው ላኪን መጥፎ ነው ምን ማለት ነው አላህ እኮ መክሩህ ነገር ሰጥቶኛል አላህ እኮ በጣም አሳቃየኝ እኮ ደሃ አደረገኝ እና ላኪን እሱ እንግዲህ ደሃ ቢያደርግህም ያኒ እኔ ቢመታህም ቢገድልህም ታመሰግነዋለህ እንደዚህ እኮ ነው ማለት ነው ግማሹ ቃል ምስጋና አለበት ግማሹ ማማረር አለበት አላህን ያማረርክ ነው ተግባባን ወንድሞች እስተማን ደግምልኛል الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ضمرني من ماتنا اجاوتنا نغرني اني لاچوالو يعني اندمنا هلال دهنان مچس الله سبحانه وتعالى مطفو بيادرغم يمسغنال انا نمسغنوالن بليلا نغاغر مندنو يعني مطفو يادرغن نو الله سبحانه وتعالى ده ادرغن بشتا مسطن لكن يمسغنال من معناتنو هي نغر ስቴጃው ጣና ንገረኝ ለአላህ እንደዚህ ይባላል ወይ ግን በብዛኞቹ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚባሉ እንደዚህ ነው የሚሉት አልተግባባንም ወንድሞች ይሄን አሁን ያልኩት በአማርኛ ሊደግመው የሚችል ሰው አለ እሺ ማን ነው እስቲ ወይስ አልገባችሁም ማይክ ወሰድ ኦኬ ኡሙ ሲሃም ማሻአላህ ኡሙ ሲሃም ማይክ ፍሪ السلام عليكم دمت يترسى طيب جزاكم الله خير انقدي الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه ميبالو بمدفو نقروتش لاي كالسليلة من مسجن اللهم بلو اللهم سبحانه وتعالى انتم مالتنا اندازا سعون ميبالو الحمد لله على كل حال نجي الحمد لله لا يحمد عبالم على مكروه سوى مالتم بتتقلو نقرو اتشلاي السو بستقر عين مسجنم تغلى عبالم والله أعلم نعم أمو سيهام عندما يبال أو كان الأهن قن من دنو إنكنو الحمد لله الذي لا يحمد سوى على مكروه سوى እንደዚህ አይባልን ተስማምተናል ግን እንከኑ ያኒ ጉድለቱ ወይም ወንጀሉ የት ነው ያለው ለማውጣት እቺ ያለሽ ሙሳ እሺ እኔ ልንገራችሁ እንግዲህ ምንድነው መሰላችሁ እሺ ያ ሙሳ ያላ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም አንከ ላ ይህመዱ አላ መክሩህን ሳይቺ መክሩህ ምትለዋነች እንትማን የሚያበላሽው ማለት ነው መጥፎ መጥፎ ነገሮች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን በስተቀር እንትማን ለም ማለት መጥፎ ያመጣብኝ አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ነው والله አለም ትንሽ እንትማለኝ والله አለም አው እሱ ማለት ነው ለምሳሌ አቡ አኒስ አለ አይደለም እሺ እንደምንህ ከአቡ አኒስ ትለዋለህ አይደለም ወላሂ ምን ይደረግ እንግዲህ አቡ አኒስ እንግዲህ መጥፎ አደረከኝ ካልከው ይሰደባል እንዲያውም ይመታኛል ላኪን ሁሉ አቡ አኒስ ያደረገው መጥፎ ቢሆንም ጥሩ ነው የሚባለው እንደዚህ ማለት አቡ አኒስን መስደብ አይደለም አይደለም እንደ ወንድሞች ያኔ አቡ አኒስ ለምሳሌ አንድ ነገር በደለኝ እኔ እንዴት ነው ከአቡ አኒስ ያለው ግኝት ያለው والله አቡ አኒስ እንግዲህ ጥሩ ነው ማለት ይሻላል እንጂ አቡ አኒስ እንደዚህ ያደረገ ካልኩ እኔ ቦታይን ተኩሳለሁ ቦታይን ይበላሻል እና በቃ አላህ አቡ አኒስ ጥሩ ነው ምክንያቱም መጥፎ አይባልም ለአቡ አኒስ ይሄን ማለት ነው ወንድሞች ከአቡ አኒስ ጋር ደስተኛ እንዳልሆንክ ነው የሚታየው አሁን ደግሞ አልহামዱሊላህ አለዚ ላ ይህመዱ አላ መክሩህ መጥፎ ስራ ሰርቶ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ሰጥቶ የሚመሰገነው አላህ ብቻ ነው ለምን መጥፎ ነገር ሲሰጠህ አታማረው አላህን ማማረር ማለት ኩፍር ነው ስለዚህ ወላሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በበሽታ በደህነት አጠቃን ላኪን እንግዲህ አላህ እንደዚህ አድርገውኝ ብለህ መክሰስ አይቻልም እና አልহামዱሊላህ ትላለህ ይህ ነገር ክልክል ነው አሉ ተግባባን አሁን طيب ትክክሉ ምንድነው تقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار ይሄ ነው በጣም ነቢያችን ያሉት የነበረው ወላሂ ዛሬ በዚህ ጥቅም ብቻ ብንወጣ ትልቅ መልእክት ነው ምን ማለት ነው መሰላችሁ የፈለገውን ችግር ቢመጣብህ የፈለገውን ስቃይ ቢመጣብህ ያንተ ችግር ያንተ ስቃይ ከጀሃነም ጋር አወዳድረው ከጀሃነም ጋር ምን ሊሆን ነው እስቲ አምጡልኝ የፈለገውን ችግር አንድ ሰው ታሟል ሰረጣን ታሟል ከርስ ካንሰር መጥቷል የኩላሊት ፍሸል መጥቷል ደሃ ነው በሽታ አለበት ሚስቱ ፈታችው ሁሉ ሰው በቃ ሰደበው ይሄን የፈለገውን ችግር ቢገጥምብህ ከጀሃነም አኳያ ምን ይሆናል ይሄ ችግር nothing ሐቂቀተን ወላ ሸይ ላስተውሳቸው የፈለገው የነቢያችን ሐዲስ ነው ምን አሉ يعني يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من معرفنا بزيها الدنيا باللو تكنولوجي باللو نعمة باللو سقا بمولو يمد السات سو أم تقولين عنده ما جمرا أنا ما متأثن تشلم قن بنور لما سالي مليونير نو عند أرات مستالوت بمستوشم يدستال بغنزب يدستال تينا ራሴ ብሎ ያቀም ሙሉ ጤና አለበት ልጆች ብዙ ልጆች አሉ በሙሉ እቅፍ አርገውት በቃ የሚወዱት ናቸው አምጡት ንዕማው በሙሉ ደርድሩትና ሰውየው በጣም ንዕማ የሞላበት ላንድ ሺህ አመት ቢቆይ ተግባባን እንደማሽ ይማረታቸው ነው ንብያችን አንድ ሺህ አመት በዚህ ንዕማ ቢቆይ ከሞተ በኋላ አንድ ቀን አንዲት ደቂቃ ብቻ በጀሃነም ቀመስ አድርጎ ቢያወጡት ከዛ ምን ይጠይቁታል ያ ረጁል ኢሉታል ነዓም ሐራአይተ ፊ ዱንያ ነዒማን ቀጥ ኢሉታል በዱንያ አንዲት ንዕማ አይተታቃለህ ይላሉ ላ ወላሂ ንዕማ አይቻላቅም ይላል አንድ ሺህ ዓመት ኮነ የተቀመጠው ጠይቤት ሄደ ያቺ በጀሃነም ቀመስ አድርጎ የሚያወጡት ያንድ ሺ ንዕማ የነበረው በአዱንያ ታስረሰዋለች እርስት ያርግና ይህችን ስቃይ ብቻ አንድ ዋን ሰከንድ ጀሃነም አስገብቶ ሲያስወጡት ይህችን ስቃይ ብቻ የአዱንያ ንዕማ ታስረሰዋለች ተግባባን ኢዘን ዩእታ ቢአንዑሚ አህል ልአርድ የውም ልቅያማ ፈዩግመሱ ፊ ናር ثم ይቃሉ ለሁ ሀል ረአይተ ነዒማን ቀጥ فيقول ما رأيت نعيما قط إلى ثم يؤتى بأب ألم عندنيا من اللي هو نويه عندنيا يكفاو استقمتت كألم عندنيا سو يكفاو يتبساج يتبدل ببشتانو بدهنتنو بمندنو بتقام يتوارد سو يموتوتنا يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة عند جزيكونو بجنة أسقبتو وديون within one second يموتوتال من يلوتال لاند شي أمت نو إليه النبي صلى الله عليه وسلم انذي ايوتنا يعني بعين البصيره بامل بنتو بشرب يونو املككت ايوت مكنياتهم اند تساساته اوقو انا اندمنس يلوت والله يا رسول الله دهنت اتقان من نارق استي اللهن لمنلني حبتام دي ادرغني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثعلبا الوت مكر انغدي تملكتو يا ثعلبا قليل يكفيك خير خير من كثير يطغيك يجيم صافوات بطام بورك امت صاف نجر نج قالي من كثير يطغيك قالوت تنش نجر هيوتهم تمرابت نجر تقابي للبت هاتي للبت يعني أنت بلا الله الحمد لله ملوت أنا الله أو سلام الله أو ليجوش هنا مستر دهنا ناتشو دهنا ناي من تفلق الله يهن تكيت لمنور مياه السنية تكيت تقع يشالها البزوغ انزب ستو كبرياء انا غط رسان انا كبرياء كميسات اه اندقنا دمو كدين تنش يعني مسمرون إذا تهيدي نبرو قنزب سيبزاب ستات يمتابزاب بتخونيتا أتفلق مالوت ترى قليل نعم قليل لدقمو يعني يقول قليل يكفيك تنش بهونم يعني تهابتنا يعني تدهنت يكفيك تبلا له تطال له تقينا له من تفلق لك الزي قليل يكفيك خير قليل تؤدي شكره خشى لهال بزو قنزب كسته يعني حتى ما مسكن سهون حقه ما تاوت أمارت ما مسكن بتشاس سهون يعني كما مسكن مراك بتشاس سهون زكاته حقه لا تاوت أتشلال مكنياتهم بزوج زب كبزه تأبيت جمرال إن دنيا ما نالي جمرال يهكوت الرب بترته يا بتهوت نوي جمرال كالله متعلات جمرال سلزي أتفل جمالوت نعم قليل يقول قليل تؤدي شكره تنش هنا رزقه كل جزي الله نم تمسكنا أي شالهم بزو هنا إن كان ما مسجن كذا هلا زكاة يما توت بت هنا تا إلى الألي كذا هلا قتلوا سنا نبيا أرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس يا ثعلبة ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس يا أخي والله نبيكين مكركو أهون دقاموا لين لا تشوال له تنسي يتشرس يعني محادراس يتشرس نا تملكتو قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه يا ثعلبة ارضى بما قسمه الله لك الله بوسن له رزق ودد وده أرفتك أمد طيب كذبها لمن قالوا يا ثعلبة ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس هبتام مليونير لو مهنت فلق له بزاج الله بست رزق الحمد لله بله يا الله نهك أرجه يا أنت نهك أرجه رفنا هبتام لتهنو من ما رتو هبتام لتهن يعني قنزب لي ستر أدلم هبتام النتوكو يلب هبتام النتنونجي يقنزب أدلم إن ليس الغنى غنى المال بل الغنى غنى النفس يا نفسنا والله سوش إني أكاد له واندموش الدنيا عند لاب لابار عند تمن البلاتشو عند تنين يما سبوات سوش أي تشال له إني منم نقر كونو والله والله أقول لكم إنين يستمروا شيخ نبرو باقراتشن سبات أمت كت كت أرقو فيكي يستمرون بأيني أتشال له مسات شو قولو ناو حاسيبو لو أي تشال له قولو يد... انت لالما يسندي قولو السنة كزكازاو هاتتو بزاي ولالو أغنى الناس لكن إجات شو كسو أي انت لايلوم نج لبسنو ملبسو وش ستايات شو الله اندى قلت ساتشو بسورة البقرة يحسب يعني يحسبه الأغن... يحسبهم الأغنياء هبتامي مسلحال من التعفف ايش معنى التعفف بنصحنا بصدات كسو على مفلقاتشو اجاتشو ودا سو على مزرقاتاتشو راساتشو ان كبراتشو طبقو ذنب مالتاتشو حبتاموش يمسلاتشو على لي الله كونو نعم كذا بهلا من يهن سويو ينسوا ينين يستمر سبت أمت فيك هي استمرون يعني وش سوتو نج ألف سنة نج عمان ميارجو يه بال أمس سوق نونو متلاشوا يه يب ماركاتو أسر سوق اللونو متلو لكن بيتاشوا ست متى مجمرة بيتاشوا بإنشات النا بساري تسرانو بكتما كنو تلك كتمانو لكن عند من درى اللي بإنشاتنا بساري أقول لكم سبات أمت بيك أنو يهدكو نبر تماريوش نبر عند أربع تماريوش من الناس يستمرون إن عندك أن مسا قولونا وها ولتنياك أن عندك أن تقرنيني لبيتشاي تقرنينا توات هيدكونا جناس هاي سايوات توات عندنا غير ليلوكو نبرنا هيدكو كذب هلا قولونا وهاك أربو قباسليني يا سهانو قولو يازو ششق قدر رغوت بكا ساب بارغو كين جيتانا چو ستايا چو ملكا چو وبتا چو إنا صداتا چو تصبيح تهليل سيادرغو بمنقد يهلو ذكر سيادرغو كنت نمتلو والله إنيك أنا نبرهز أنا نبركو سلازي من دنو يالثنا تبياتشن أنت ثعلبة تكيت رزق بكرات نفسين أكرته ستاوارد إشالهال بزوق ستو الله سبحانه وتعالى يا الله المسقانة انديوم زكاة لا وطامس كم تلدرس اندات هنا لوت إشي لثعلبة ستو تمقر ونتينو باندنيا درجة لنيانو طيب يا ثعلبة ليس الغناء هابت مارتكو عن كثرة العرض يعني يقنزب بزات على اللم هابت النات من دنو ولكن الغنى غنى النفس يهلو مكر مكروت أدلم لكن الله سيتقال لتنا ونا من على شوتك الله لكن ثعلب ألحى ثم ألحى من ما تنو ألحى بكى تجأنا باتشو لا دعاء درجلين هبتم دعاء درجين أنا ثعلب تو لا ألتو من رسول الله إني ده النت الودم دعاء درجلين نا بتأم هبتم دعاء درجين دمو من مثلها لقيت نبياتشن والله عليه الله حبتام كدر رقين يعني صدق الله زكاة وط الله مسكينوش ست الله تحفيد القرآن كفت الله يتيموش قلب الله تعاله من دمهن على شو يا ثعلبة تو أي شالهم لا جنزبي ستين أساي والله الله سبحانه وتعالى سنت إرداثن ولا أكونن من الصالحين على شو عندها انبسل قال صلى الله عليه وسلم ودك إبلا يعني في تاتشو هذا الرجلنا إجاتشو أنا السنة دعاء الرجلات ونتينو دعاء حتى ما درجونه لكن قلب أستا يقول إرجمانه نبياتين الرجمتهم جن السو يا نبياتين نجر ساي سماك أرتو يسأتوت دعاء تروهنا للسجن جوجي هنا من على الله النبي عليه السلام اللهم أغني ثعلبة بما شئت وكيف شئت يهنست أو يهنست أو على لوم النبي عشان بلهناشوا جيتا لثعلبة حتى ما درجوا بفلكوا هنيتا بفلكوا أنت بمتفلجوا حتى ما رجوا أرد سبحان الله العظيم نا حبتا مارغو نبياتشن يشلو نبركو نعم اللهم يا ربي حبتا مارغونا صدق عندي صدق يعني انت اندي ادرك دمو وفق اوليلو يشلو نبر جن علالوم انا منالو اللهم اغني ثعلبا بما شئت وكيف شئت ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب نبياتشن دعاك ادرقو بدعاونا بالله ما هكل منم يمي قاردنا انكفات يمي هون نقر يلم الله تقبلو الله شوال نبياتشن ايش سار ثعلبة بتقام هبتام هون مالتنو ورزق ثعلبة برؤوس الأغنام رؤوس الأغنام مالت بزو في يلوش بزو بقوش وزادت وتوالدت ندقنا يتولدو نزا كبتوشنا انسساوش بمولو تراراون مولو يا مدينة بمدينة تنش وتقابلون ينبرو ثعلبة تراراوشو شلوكوشو بمولو كبتنا فيلنا بقنا مولتوال نزي طيب وزادت وتوالدت حتى ضاقت بها شعاب المدينة. الله أكبر. إن أفس سبت الله سبحانه وتعالى فيولوش مولتوال كبت مولتوال حتى يمدينة أكبابي بمولو شلقوشنا يعني تراروشو يثعلب هبت البك أمالي مولتوال. جدناو أهون لكا ارغبو ولتكم فتقرطي حما يعني انتنو ثعلبا كمسجد مراك جمر معناتنو. طب قطع ثعلبا صلته بالمسجد نهائيا. سبحان الله. اللهم لا تبتليني يا ربي. اللهم اعطينا كفاف يمي بك ان جنزب ستان. اللهم لا تعطينا مال يطغينا يعني بتقام تأبيت يميادرقن النام كمسجد يميارقن كالله مسمر يميارقن جنزب أتستن. والله توف بلو تيه جنزب كمسمر يمياسوت أجنزب كمتا توف بلاتشو الزاك وشاشامي تقلبت بوتات قلوت. والله كالله قام ميات الله جنزب تلك تلاتنا ونا ثعلبة زهور سقدو عسر يسالف نبر عسر قبتو صلاة الفجر تانيا نبر أهون كنش الرسو كمسجد راك أمالتنا. واستنكفت نفسه نفسه تعبت تعبت جمرتنا من دنو صلاة منامن مالت جمرة يجري. نعم واستكبرت نفسه تعبت جمرالو أن تسجد لله ومضى عام عند أمت كنو بعند أمت تكأير كذابها لا جماعة صلاة متو جمرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثعلبة من يأخذ منه زكاة ماله. تصوروا نبياتشن بيا أمت من يرجو نبر سواتش لكنا هبتاموش يالو بمولو بمدينة نابا مدينة أكبابي يالو كنزا هبتاموش زكاة سبسوالو كذا زكاة سبسبنا نبياتشن يميا قواتشو يتيموش فقراوش بتعام نبياتشن كسو للا يوأكالو انا يهن بزك كزكاة يتسبسب لجهاد في سبيل الله لفقراوش ليتيموش. نبياتشن اندزي انتنا لاتشو جروب لاتشو بزابا جروبو نبياتشن بميماروت انتن ودا دهوش نبر جنزبو بي امتون دزينو لمسالة بسعود عربيان دزينو سعود عربيا تقلالا كامباني وچنا درجيتوش يالوت راساتشو زكاة يوتم كل كلنو زكاةو لمنغستنو ميساتوات منغستو دمو بوش اگر يالو بوست اگر يالو دهوش ياكال لنسو يسات علماتنو مكنياتوم منغستو زكاة اندفر لغاتشو اوتو كالي بزو سوش ايوتم بقديتانو زكاة امتته لمنغستنو متساتو مكنياتوم ينتهابتن ده تمزقبانو ياكالو انتنو. طيب اهم من هوني لنبياتشن لا كلت يامتو زكاة بلو يعني يزورو نبار سوچنا ودى السويدونا يا ثعلبة يا أمتو زكاة اندتسات نالوت تلوكو هيدا يسو ودى ثعلبة نبياتشن يلاكوت هيدا نظر ثعلبة في الأمر ندزي بماس قرم ندزي أينا من دنو زكاة أمو مالا تجمري يقول لاتشو يا نبي الله إني دهانا يلي نبارو أهون دمس وفرارغو من دنو زكاة من آمن مالا تجمري مالا تنو. فإذا به ينطق بكلمة سوء مدفون ققر من ناقر جمري ويقول لعامل البيت يا الله ينققر سموتن قدي لذا تلكوية متى كنبيات تلكوية متى منالو بلغ صاحبك. والله يسلك أسال حتى يا نبيات صحابي مهن الوددم نفقوا يعني هون من مالت نبربت بلغ رسول الله لنبياتشن نقراتشو اشي ألا لميه نقر الفلقم لمالت. طيب بلغ يعني نبي انت عندك عن نقر لكن من عليه بلغ صاحبك حتى أسو يا نبياتشن صحابة مهون الوددم لذا لتلكو يوم التوانا لو يا أنت صاحب محمد مالتونه الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنت صاحب هدنا نقراتشو من دنو ولم يقول بلغ رسول الله. طيب هدنا ألست أم زكاة زكاة كو قبر كونو بلو ما شوف جمري فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة. نبياتنا قالوا تكستها تكستها من الموج الشيء يهنك القماتام هنا وقال سيسان الزر نبياتنا لم يملسوا لت الله كعرش هنا اسك يوم القيامة يمكرى قرآن أوردنا لعنه لعنة سبحان الله تنانتنا يمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ارقب تبلو يتقرى نبر من دنو يعني لمسالي ارقبو شاد لالو بلتو يمتقنا ازا مسجد لا يقوم اللو بلتو يمتقنا مسجد لا متن يوال ألا باتشو عش ازا سرتو انا يمسجدو حمام ويم ارقبي بال نبر السود امو اندزي بال نبر اهم من تبالي سبحان الله هيدنا لانت صاحب نزي بلو علي الله سبحانه وتعالى قرآن وردي تسم يعني قرآن بدن بتملكتت من علي ومنهم علي ثعلب العالم أراك أنت صحابة وتشكو يا محمد علي قري سمو اللي تكس كبر ست أو مالتنا كبر سمو لما تكس الفلق من الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله قال يقبو سوش كنان تقا أهلو يا محمد قال يقبو كالله قال يقبو أهلو ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله الله حبتام كدر رقين لنصدقنا ولنكونن من الصالحين يعني الله قنزب استأنجي أساي والله انديت هارق اندم السدق انديت السد بمي ودو قنزبو اندم ولو نقتا ينيا الله بلو يفكر ثعلبانو لكن فلما أتاهم يعني كست أنا تشوقن من فضله كالله تسقى كست أنا تشو بخلوا به وتولوا وهم معرضون جربات شو ستونكو أن ستم زكاة ولا صدق أن ستم بنيات رنيا متانو جنزب منو قبر ميسكفلن أن ستم بلوال عليه سبحان الله العظيم. طيب يا ربي من قطعه من أدركه فأعقبهم نفاقا نفاق إمي بالو ينفاق بلا بلبولاي سم ربتن قلي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه توبا يميل بر تزكتوا لهن يا ثعلبة ثعلبة توبا لما نتأيتشلم لمن بر زقبت الله سبحانه وتعالى بتأمس لتقوطة يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يعني إلى متى إلى أن يموت اسكم يموت درس بنفاق نور بياله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نزيو شتاموش جنزب كستان الله سبحانه وتعالى نصدق على نيالوت انجري ثعلبا السنو اندزي اندزي هذا الرجال لنا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب منو عهد سيقابو إن يكو إن يسل إن يجنزب كستان الله سبحانه وتعالى صدق أسد الله سل يلبو يوست لبو الله آكم بلو اندزي همي لو نبرو آك نبر انجيني وشتام هنون أو كنبر لكن وشتام هنون إن دستوك ست أو تجنزبوا عليه هون زيلات اللي تكملوا من ناقنيو من دونه أنت وشت النجار بل لا النجار الله أوك أني ما رتكونه الله كياوك هنو يسمى إياه توش الله وشت هذا مو إن دونا ترجه تقدر تسأل نعم سول ما تللي شلال أنا ونتنيا مسله وشت من ناجر سو لما تلالي شالل نعم لكن الله لما كداته يتشالم من يلال ألم يعلموا أوك من البريب يعني يترجم سو ثعلبة ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم يوست أتشو الله عندما يكو عندما يك أيكم نبر ونجواهم نجوا مارت من دنو سرهم بلباتشو مياسبونو يمياسبو نجواهم رم بأفاتشو شك شك شك شك يالو يمنا قروت نقرنو وأن الله علام الغيوب الله يتسورونا يتدبك أو اندمياك أياوكو علنا والمنافق يا أخوة إني لنقراتشو منافق قالو هو أشد فتكا للإسلام من الكافر ومن المشرك حتى من النصارى واليهود عند شي نصارى تقلات كالو عند منافق بس لمنا اقر هونو يميادر قو قودات وسيو بزال قلت سنو واندموش لمسالي አስር ሺህ እስላሞች አሉ። አሁን ጠላት አላቸው፣ ጦርነት ሊያደርጉ ነው። ግን ከነዛ ጠላቶች ጦርነት ለማድረግ የመጡ ጠላቶች የባሰ አንድ ሙናፍቅ ልቡ ጨለማ ምላሱና ተግባሩ ከእስላሞች አንድ ሙናፊቅ እዛ ውስጥ ቢኖር እሱ ይብሳል አሉ። ለምን ይብሳል ወንዶች? ምክንያቱም ልቡ ካፍር ስለሆነ ምስጢር ውስጠ ምስጢር ለጠላት ይሰጣል። ሁለተኛ የእስላሙ ቡድን እንዲሸነፍ ደስ ይለዋል፣ እንዲያሸንፍ ደስ አይለውም። ስለዚህ ሰውየው ሕስድናና በጣም እንትን ስላለው በውስጥ የእስላም ማዓስከር ሆኖ ብዙ ሊጎዳ ይችላል። ወሊዛሊክ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን አለ? ካፊሩ ወደ ጀሃነም ይገባል አለ፣ ሙሽሪኩ ወደ ጀሃነም ይገባል አለ፣ ዓሲ የሆነው ጀሃነም ይገባል። ሙናፊቁ ግን ላ ሙናፊቁ የጀሃነም ጀሃነም ነው የሚገባው። ይህን አገላለጽ ያኔ እንዲገባችሁ ብዬ ነው። የጀሃነም ጀሃነም ምን ማለት ነው? ኢነል ሙናፊቂነ ፊ ደርክ ልአስፈል ሚን ናር፣ ዝቅ ያለ በጣም ጥልቀት ያለው ውስጥ የጀሃነም ሰዎች በእግራቸው የሚረግጧቸው ዝቅ ያለ ጀሃነም ሙናፊቆች እዛ ነው የሚገቡ። ተሰወሩ ፊርዖን አና ረቡኩም ልአዕላ ያለ በተራ ጀሃነም ሲገባ ያ ሙናፍቅ ልቡ ሌላ የሆነ ግን ከፊርዖን ስር ነው የሚጣለው፣ እዛ ይጥሉታል ማለት ነው። ኢነ ልሙናፊቂነ ፊ ደርክ ልአስፈል ሚን ናር። ኢዘን አልሙናፍቅ በሽታ በጣም ነቀርሳ የሆነው በሽታ ነው። አልሙናፍቅ አዑዙ ቢላህ ሚን ኒፋቅ ያ ረቢ። ወሊዛሊክ ነቢያችን ስ ሰለም ከመሞታቸው በፊት የሙናፊቆቹ በመዲና የነበሩ ስሞች ለሑዘይፋ ብን ልየማን እንደ ምስጢር ሰጡት ማለት ነው። ይገባቸዋል። እና ሑዘይፋ አሉት ነዓም እኔ ከሞትኩ እኔ አውቃቸዋለሁ ሙናፊቆቹ፣ አላህ አሳውቆኛል። ምክንያቱም ሙናፊቅ አይታወቅም እኮ ምላሱ ቆንጆ ነው፣ ሲናገር ጣፋጭ ነው፣ ሲሰግድ ካንተ በላይ ይሰግዳል፣ ሲሰደቅ ካንተ በላይ ይሰደቃል፣ ልቡ ግን ጨለማ ነው፣ ኩፍር ነው። አሁን ነቢያችን አላህ በነገራቸው በመዲና የነበሩ 350 የሚሆኑ ሙናፊቆች ነቢያችን ያውቋቸው ነበር፣ ሌላ ሰው ግን አያውቅም። አሁን ስማቸው በዝርዝር ለሑዘይፋ ብን ልየማን ሰጡት። ጋሉ ያ ሑዘይፋ አሉ ነዓም፣ እኔ ያለሁ ከሙናፊቆቹ እንሻአላህ አላህ ይረዳኛል እንከላከላለን አሉ። ከሞትኩ በኋላ ግን የእኔ ሰሓባዎች ማን ነው ሙናፍቅ ማን ነው ሙእሚን ስለማያውቁ እንዳይጫወቱባችሁ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ እነዚህ ሙናፊቆች ነው ብለው እና ሊስቱ ለሑዘይፋ ሰጡት ማለት ነው። አሁን ተሰወሩ ሰይድና ዑመር ብን ልኸጣብ ፋሩቅ ሀዚህ ልኡማ አሚር ልሙእሚኒን ሙበሸር ብልጀና ነቢያችን በጣም የሚወዱት ሁለተኛ ሰው በኡመት መሐመድ አፍደል ረጁል አቡበክር ስዲቅ ሲሆን ከዛ ቀጥሎ ያለው ዑመር ነው። ጠብዓን ከአንቢያ በኋላ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ደረጃ ይዞ ወደ ሑዘይፋ ሄድና ያ ሑዘይፋ ነዓም፣ ትልቅ ነገር አለኝ እስቲ ልትሰጠኝ እባክ ያ ሑዘይፋ ያ ሐቢቢ ምንድን ነው? አዓደኒ ረሱሉላህ መዓ ልሙናፊቂን። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ያኒ ዑመር ብን ልኸጣብ ከሙናፊቆቹ መዘገበኝ ነቢያችን። ያኒ ላ ያእመን መክረላህ ምን እንደሆነ አያቅም። እና ስሞት ሙናፊቅ ሆኜ ነው የምሞተው? ነቢያችን ከሙናፊቆቹ ሊስትና እዛ መዘገበኝ። እንግዲህ ሊነግረው አይችልም፣ ምክንያቱም ነቢያችን ምስጢር ስላሉት። ላኪን በጣም ስላስገደደው ስማ ዑመር አለው፣ ላንተ ነግርሃለሁ፣ ላኪን ወላሂ መን ያእቲኒ ባዕደክ ምስጢር ነው፣ አልናገርም ካንተ በኋላ፣ ላንተ መጀመሪያና መጨረሻ እነግርሃለሁ አሉ። ንገረኝ አሉት። አንተ ለስተ ሚን አልሙናፊቂን። አንተማ እንዴት ያ ዑመር፣ እንዴት የነቢያችን አማካሪ ፋሩቅ ሀዚህ ልኡማ ሙእሚን፣ እንዴት አንተ ሙናፍቅ ትሆናለህ? ሄድና ሙናፊቅ አይደለህም ግን ካንተ በኋላ ለማንም ሰው አልነግርም አለ ዑመር። እንዴት ይህን ያደረገ ዑመር ነው ይላሉ። ጠበን ነገሩ አልተከሰተም፣ ግን እንደ ተከሰተ አድርገው ነው ያወሩት። ምን አሉ? ዑመር አሉ በቀብር ውስጥ ሞቶ በቀብር ሲገባ አሉ እነዛ ሙንከር ወነኪር የሚጠይቁ መጡና ያ ዑመር አሉት፣ ነዓም ሶስት ጥያቄ አለን በቀብር የሚጠየቀው። መን ረቡክ አሉት። እንግዲህ ነገር ገና አልተከሰተም ግን እንደዚህ አይነት ነው ዑመር ማለታቸው ነው ማን ረቡክ አሉት ዑመር አላህ ረቡ ማን መሆኑ ይጠየቃል ወንድሞች ማን ረቡክ ሲሉት ድንጋይ አነሳና እናንተ ማን ረቡኩማ ለኔ ጠይቀኛላችሁ እናንተ ማን ነው ረቡኩም ብሎ ጠየቀ ይላል እና ምንድነው የኢማኑ ቁዋ የኢማኑ ትልቅነት ለማሳየት ነው ይሄን ወሬ ያወሩት ገና ይሄ ነገር አልታየም ላኪን ይህ የሚል ዑመር ነው ይላሉ ይሄን አይነት ኢማን ይዞ እኔ ሙናፊቅ ነኝ አልደለሁም ብሎ ይጠይቃል እዘን ተመልከቱ እንግዲህ ሰዕለባ ራሱ ያመጣው ጣጣ ለመጨረሻው ሙናፊቅ ሆኖ ተውባ እንዳይል እንደማይል ነገረን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እሺ እና አያው ስልድገመው ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون كذا يتدنك تناقرنا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب رسوتن دزي رسوتن دي إني علام الغيوب إن يتصور ما كان هون رسوتن دي ألنا إنجدي ثعلبا كذا توبا لمالت بفلقم الله زقابت مالتنو تملكتو اللهم يا ربي دهنتاشن إشالنال حبتك متى يمتوفقن كوني ሀብት ስጠን የማትፈቅን ከሆነ ግን እርግማን ነው ለዕና ነው አንፈልግም ገንዘብ ወላሂ ገንዘብ በጣም በጣም ጀሃነም የሚያስገባ ገንዘብ ነው ጀና የሚያስገባ ደግሞ ገንዘብ ነው ገንዘብ ልብን ያቆሽሻል አሉ ነዓም ወላሂ ልብ ይቆሽሻል ልብ እንደሚቆሽሽ ታቃላችሁ ወንድሞች አናቀም እኮ የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ኢነል ቁሉበ ለተስዳ አሉ ቀልብ እኮ ይዝጋል ነው የሚባለው ራስቲን ይሆናል ማለት ኢነል ቁሉበ ለተስዳ አሉ ፈቃለ ሰሓባ ወማ ጅላኡሃ ያ ረሱላላህ ቀልብ እኮ የብኒ አደም ቀልብ የሚዝግ ከሆነ እና መድኃኒቱ ምንድን ነው በምንድን ነው በመንዚን አድርገን ነው የምናጸዳው ወይስ በላምባ አድርገን ነው የምናጸዳው ወይስ በምንድን ነው ቃለ ነቢ ስ ሰለም ዚክሩላህ በዚክር ላህ አርገህ ነው የምታጸዳው ምንድን ነው ዚክሩላህ ሱብሓነላህ ምናምን ብቻ እንዳይመስላችሁ ቁርአን መቅራት መጃልስ ዕልመት መጥተ ተፍሲርና ተውሒድ መማር ከዛ ተስቢሕ ተህሊል ማድረግ ሰላት በወቅቱ መስገድ ይህ ነው ዚክሩላህ የሚባለው ስለዚህ ቀልባችን እንደሚዝግ እንደሚበላሽ ቀልባችን እንደሚጨልምና እንደሚጠቁር እናቃለን አናቅሙ ይስ እናቃለን ወንድሞች ነዓም القلب يعني بإيماننا بطرو سرا إبرال بمتراترنا بكفر بشركنا بمتفو سرا دمو إيش ألمال ولذلك يقول سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نزا متفو سرا سلوزا لباتشو زقا لباتشو أش ألمي إلى الله سبحانه وتعالى ምንድነው ታስታውሳላችሁ ስለ ሉቅማን ስነግራችሁ ሉቅማን አልሐኪም በቁርአን የተጠቀሰው እንዲያውም ሱረት ሉቅማን ብሎ የሰየመው ለዛ ለሰራተኛው ምንድነው ያለው አንተ ልጅ አለው ሂድና በጉን አርደህ ከበጉ አጥየብ ስጋ አምጣልኝ አለው ከበጉ ሁሉ አጥየብ ሸይ አምጣልኝ በጣም ጥሩ የሆነው እንትን አምጣልኝ አለው ሄደና በግ አርዶ ልብ አመጣለት የበጉ ልብ አመጣና ይህ ነው አጥየብ ሸይ ጣፋጩና ቆንጆ የሆነ ይህ ነው አለው እሺ ብሎ በላና ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ያ ቁላም አለው አንተ ልጅ አለው ሂድና በግረድና አክበስ ሸይ አምጣልኝ አለው በጣም መጥፎና አደገኛ የሆነው የበጉ አካል አምጣልኝ አለው ሄደና ልብ አመጣለት ፈቃል ለምንድን ነው ልብ ያመጣኸው በፊት ጥሩ ስልህ ልብ አሁን መጥፎ ስልህ ደግሞ ልብ አለው ልጁ ምን አለ ያቁሉቅማን አለው ናዓም ሀዛ ሁወ ልቀልብ ኢዛ ሰሉሐ ሰሉሐ ልጀሰዱ ኩልሁ ሲፈስድስ ህይወቱን በሙሉ የሚያፈስደው ሰው ልቡ ሲጠምነውና ልብ ከጠመመ ነገሩ ይበላሻል። ልቡ ቅኑ ከሆነ ነገሩ በጣም ይስተካከላል። ዋናው ነገሩ በልቡ ውስጥ ያለው ነው። የሰዕለባ ልብ ተቀየረ። እባክህ እንዳይቀየርብህ እያሉ ነቢያችን ተቀየረና ያው የደረሰበት ቦታ ደረሰ ማለት ነው። ኢዘን ነዑዙ ቢላህ ሚን ሰዕለባ ወነዑዙ ቢላህ ሚን ሰዕለባ። ይሄ አንደኛ ነበር፣ ሰሓቢ ነበር። ላኪን ተነከር። እንዴት ነው ተነከር የሚለው ታውቃላችሁ? ተነከር ምን ማለት ነው? ያኒ ራሱ ሾልኮ ከዛ ከኒዕማው እንትን ወጣ ማለት ነው። ሱብሓነላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ አንድ ሰው በሱረት አልአዕራፍ አልነገረንም? ታስታውሳላችሁ? በልዓም ኢብኒ ባዕራ የሚባለው ማን ያስታውሳል ወንድሞች? በልዓም ኢብኒ ባዕራ የሚባለው ሰው ምንድን ነው ያደረገው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረት አልአዕራፍ የጠቀሰልን እንትን ታስታውሳላችሁ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጣም ጥሩ ዓለም አደረገው፣ በጣም ብዙ እንትን ዒልም ሰጠው። ላኪን እሱ ምን አደረገ? አዱንያ ይሻለኛል ብሎ ቆይ ቴሌፎኑ ልዝጋ፣ ቆይ አንድ ጊዜ የቁል ስብሓነ ወተዓላ ምንድን ነው? ወትሉ ዓለይህም ነበአ ለዚ አተይናሁ ቢአያቲና። አንድ ሰው ነበር በልዓም ብኒ ባዕራ የሚባለው በጣም የተማረ ነው። 12,000 ተማሪዎች ነበሩት። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደግሞ የቀደሰው ትምህርቱ አሉ የበልዓም ብኒ ባዕራ ትምህርት ከውጭ ወይም ከዩኒቨርሲቲ ወይም ከትምህርት ቤት የመጣ ትምህርት አይደለም የነበረው። ካነ ዒልሙሁ ዒልመን ለዱን። እሽ ማና ዒልመን ለዱን? ዒልሙ ቀጥታ ሚን ለዱን ሐኪምን ዓሊም። ልክ ነቢያችን እንዳስተማረ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በልዓም ብኒ ባዕራ ደግሞ ያኒ ጭንቅላጡና ልቡ በዒልም ያሸው እና ማን ነበር? አላህ ስብሓነ ወተዓላ። እሱ በወንበር ቁጭ ብለው አሉ ተማሪዎቹ 12,000 ተማሪዎች ነበሩት አለ። አሁን ለምሳሌ 5,000 ስለ ተውሂድ ይማራሉ። ከዙሁር በኋላ ደግሞ 5,000 ስለ እንትኑ ስለ አቂዳ ይማራሉ። እንደገና ማታ ደግሞ 2,000 የሚሆኑ ደግሞ ስለ ፍቅህ ይማራሉ። እንደዚህ እያለ መጽሐፍ አይዝም፣ ወረቀት አይዝም፣ ጭንቅላጡ በሙሉ ዕልምና እንትን ሞላበት አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ይህ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ካን ሙስተጃበ ዳዕዋ እጁ አንስቶ አላሁመ ካለ በቃ የፈለገውን ጥያቄ ይመልስለት ነበር። ይህን ቅሳ ነግሬያቸዋለሁ እኔ 2-3 ጊዜ። ላኪን ከዚህ ቅሳ ከሰዕለባ ቅሳ ስለሚሄድ ያልሰሙት ደግሞ እንዲሰሙት ብዬ ነው ምደግመው ያለሁ እና ይህን ነገር በዚህ ሲሄድ በልዓም ብኒ ባዕራ በመላው በኒ እስራኤል አዕለመ ናስ ተብሎ የሚጠራ የነበረው ነው። እንደዚህ ብሎ ሲሄድ አንድ ቀን ሰይድና ሙሳ 70,000 ወታደሮች ይዞ ያኒ ቲህ የሚባለው ቲህ ለአርባ ዓመት አልኮበለሉም እነዛ በኒ እስራኤሎች። ሰይድና ሙሳ 70,000 ወታደሮች ይዞ በየመንደሩ እየሄደ ዳዕዋ ሲያደርግ እነዛ በልዓም ብኒ ባዕራ ያለበት ህዝብ በሙሉ ከንዓናውያን ይባላሉ። እነሱ ምን አሉት መሰለ? ምን አሉት? ያ በልዓም አሉት፣ ነዓም ሙሳ እየመጣ ነው። ጠይ ምን ተፈልጋላችሁ? ዱዓ አድርግለትና ዱዓ አድርግለት ሊጠፋ አላህ ሊያጠፋው። ኧረ እባካችሁ ምን ነካችሁ እናንተ? ይህ እኮ ነቢ ነው አሉት። ነቢ ቢሆንም 70,000 ወታደሮች ይዘው መጥቶ ሊያጠፋን እኮ ነው። ላ አያጠፋቸውም፣ ነቢ ነው። ደግሞ እኔ እንዴት አድርጌ ነው እንትን የምለው? ነቢ አጥፋው ልበል? ከአላህ ጋር መጣላት እኮ ነው ብሎ እምቢ ሲላቸው እምቢ ሲላቸው እምቢ ሲላቸው መጨረሻ አንዲት ሴት ላኩለት። ያቺ ሴት ሚስቱ ልትሆን ትችላለች ወይም ሌላ ልትሆን ትችላለች። ግን እንትኑ የበኒ እስራኤል ታሪክ ነው የሚያወራው ይህ ነገር እና የበኒ እስራኤል ታሪክ እንግዲህ ሚስቱ ነው ይላሉ። መጣችና ምን አለች? ያ አቡ እብራሂም፣ ያ አቡ መሐመድ፣ ያ ሀቢብ አልቢ፣ እንደኔ የምትወደው የለም። እኔም በቃ በጣም ነው የምወደህ እኮ። ምንድን ነው አንተ ህዝብህ የሚሉህ ነገር ለምን ምትላለ? ረባክሽ ተይ፣ ሙሳን አጥፋው ብዬ ዱዓ ላርግ? አው ምን አለበት እንዴ? አላህ እኮ ያንተን ዱዓ ይቀበላል እኮ ብላ ስትለምን ስትለምን፣ እንዴት የመሰለ ወርቅና ምን የሰጠዋት ሴትዋ መጨረሻ እሺ አለችው። እሺ አላት። እሺ አላትና አቶ በልዓም እብኒ ባዕራ ዱዓ ለማድረግ ሄደ። የት ሄደ? አንድ ዋሻ ነበረው እዛ ቅርብ፣ በቤቱ ቅርብ ነው ግን ዋሻ ነበረው። እዛ ሄዶ ዒባዳ ያበዛል። الزهيدو لك نبياتشن غار حراء مبال النبرم يا نبياتشن لك عند غار حراء الزهيدو كالله جاي جنانيال بزو يسجدال بزو دعاء درجال بزو يسأل يال ندم تلوت الزهيدو دعاء كدرجة الله كتنه بيكبره تكلا شو الزهيدو الزاب بوشهونه يا ربي أهون أهون زناب أورد كالو الله زناب يورد نبر ين أين الدرجة دمو ينجر نثار جنك أعلن تكلا شو لأن الله سبحانه وتعالى سلسوس النجر من عليه واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آياتنا آياتنا من ماتنا يا الله تامر أرجن يفترنا وسو لكن ثعلبة كنو ثعلبة شلوك بلوك سلمنا وتعلم يهدم وشوف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إيش معنى انسلخ منها يعني شلوك بلوك لمثالي ينفيل قودا لا أرجع ستاوت أو من يبرل سلخها يعني كرفوا تنو قداو كرفوا على اللي من له سويه دمو فانسلخ منها وتعالي كالله مسمر وتعالي طيب وندموش لتأيك أشو كالله مسمر يوتع سو كالله بيت يوتع بوجه من نم يغنيو شيطان نم يغنيو شيطان من الأول يا حبيبي يا حبيبي كالله تتعلهو من اللبت إن أنت كتلنيا إن أنت كتلك بترو بتأسقبها له إلوال أرلم بالعام جزينه يالو تملكت آية ومن إلال نعم يقول آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه مشتبعه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين شيطان بدجافه تقبله بل تكتلنيا له شيطان تكتله هيدي من دونه يتكسته مسلاته أنا هدو زاد دعاء درجة من بلو اللهم يا ربي موسى نا والتدرج أطفاله الله من درجه تقال ملاسون عند متر ولت متر ودوش أو تاو زلزل درجه ونا ها ها ها ما لث جمره بنقرأشين يسمى هنا زم ما لشو يتسمى هنا إيشي أنا لكن دوشة ها ها ها ها بلو بقى ملاسون تزلزلو كذا وشاوت أنا كذا وده حزبه هيدا مارتنا أهون كندنا دعاء لما رقبلو وده وشاو سهد بفرس نبري هيدو إذا وشات أجب سيدرس فرسو قومي بمتاو وده وشاو الهدالي وده كأن بنتن بيازورو يهدال وده قرا بيازورو يهدال وده مستجربة وده بيتو اللي ملس بيه يهدال وده وشاو بيهتقن امبيلان راسو يتلك ملكتنو من مالتنو انت بلعام عيشا لهم تو تملس الو الله سبحانه وتعالى بفرسو ارقونو وحيا ورد اللتي قطانو انيام تردتنو علي نقر لكن امبيالي سوستارات قزي امبسل عقر ناقته يعني فرس اقرو قررطو بك بسي فرقو قدنو بشكوكونو لمنا هيدن بلو فرسو يا الله ملكتنو تو تملسنو ميلو يالو هذا النبوة الشوس استجبا دعاء الرجاء الله سبحانه وتعالى ملاس زلزله لكن ندوشة وشاكو ها ها هاسل ببتر بتمتاو ها ها مالتو أيتوم زنبتلو ها ها مالتو أيتوم الله سبحانه وتعالى من علم بالقرآن يقول ولو شئنا لرفعناه بها كفلقنكو جنسون بيالا انجي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض مريت الشالنيال أخرى الفلقم جنة الفلقم بلو يعني سمر بلو بكا من تنو بمريتو نا متفسرة مسرة جمري واتبع هواه يسون سميت تكتلي فمثله على نبي الله سبحانه وتعالى يسون مثاليكو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وشاكو بتمتاو ها ها ها مالتو أي كرم زين بتلوم ها ها مالتو أي كرم لكن لو الشادر رجنو يلال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يا محمد نزي ندبل عام بن بعراء مسلو سوكو نزي بنيا يكفروا سوتش بتأم بتألو بزوا لنا نجكو جهنم وستاس قبتن سن عزباتشو تملكت الله النا عند ذلك كذا قتلوا النبي الله سبحانه وتعالى من عليه يبلعام ابن بعوراء ان يمساسلوت قصة نقر له يا رسول الله لأمته نقر ان انت دم ام محمد ام يعني امة محمد ان انت دم يعني قصة وندزي ستسمو لسو نقروا عليه انقري ان علم سنسد يبلعام ابن بعوراء ابن بعوراء تاريخ منقر قديته هو نبنال منال كذا وهلا فقصص القصص لعلهم يتفكرون استي قصاو نقر سلتبالي قصاو دمو طبعا اندزي مسالي قصة يا اخوة بحديثة تقنيتم مكناتم كسنت الشي بفيت كنبيات شن بفيت يتكستي نقر سلهوني كبني اسرائيل كتبنا متاقنيو عقيداني ماينكا كوني توسدو الله عقيداني منكا كوني تتوى الله نبيات شن مالو يا بني اسرائيل قصص الو كقرآن جاي ما يقاتش كونه إمانه توصلوا ثاله كقرآن جاي ما يقاتش كونه دمو تو ثاله كقرآن جاي يما يقاتش يما يسمع ما يسمع ما مهكرني كونه دمو اندفر لقاتشو بتأمنو ثم بتأمنو ثم يرساتشو قدام نويلان على كل حال بلعام ابن بعوراء اندزي هنا ما تدو ما جرش عم دار رجع حزب سب السبنا انقدي الله بقى اندزي أرجو ملاس ملاسين زلزلة كيم بقى لنتن بقى قطان أساي والله واله تلقو أنجل قدي زيلانو إني دمو من دم مارج أساي والله إنديت بالعمد زهلال والله الله ست على لتو إن إبليس كون دزي بالوال ربي قالوا نعم أنذرني إلى يوم يبعثون إسكوم القيامة إدميك ستين إنديت أرجي ينتن عباد إندما تفاتشو تاك الله قالوا الله من قالوا هيد الناس تي زلال قالوا إني ينينا تشو بيه يصدها واتشو أتاقن ياتشو النزاق وشاشاق وشاشاق كفلك إذا هاتشو ودى جهنب قباله تمام؟ أهون دما بلعام من بعوراء منا درقي هزبون سب السبنا خطبة درقي منا لاتشو سموه لاتشو أهون يني دعاء التكبلم الله أدلم؟ إشي فلاقو تاتشو موسى لما تفات أدلم؟ يا موسى والتدرج لما تفاتنا متفلقوت بدعاء المتقام هنا قر ليلا ميلا اللي ليلا سلتالين ليلا من قرالين الشي كالاتشون علي الشي الشي علود مكناتهم بالعامل ببعراء يتكدس سونو ان كان بقافو بملاسو علي بقاتو ارقو قدل كالو يقدلال يقدلالو اهو من علاتشو هزبون سبسبو من علو يالو لجا قردوش very beautiful يتبالو لجا قردوش وطاتوش سبسبو لين علي سبسبو لاتشو سبسبو لتنا من علو ان انت سيتوش علي ጥሩ ልብስ ልበሱ ጥሩ ሽታ አርጉ ጥሩ ጌጣጌጥ አርጋችሁ ነው አላችሁ በሙሉ 30 ሺህ ነበር አሉ 30 ሺህ ሴት በደም ባርገው በቃ ታጥቀው ጥሩ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተበጃጅተው መጥለትና ሂዱና በሙሳ ማስከር ግቡ አላችሁ በሙሳ ማስከር ይሄን ታሪክ ለማስማት ከፈልጋችሁ ወንድሞች ይሄ አሁን በእጃችን ያለው ፍቃል ዒባዳት የሚባለው ስለ ፍቃ የምንማርበት መጽሐፍ السنة صافي الشيخ حسن أيوب يبارال يهن أهوني من نقراتشو تاريخ كفر لغاتشو كشيخ حسن أيوب بتنتنا لما سبات تشلال لاتشو أهوني من هذا الرقي سلاسة شي سيتوش أبجاجتو كنجو منام نرغو هيدونا بموسى معسكر قبو نا باند أتقبو زاري أمس ولد منام ندزي لاتشو بيبوتا انتن قبونا كذبو هلا عند واندمتو يفلق شالله كالي انبي اتبلو على طول بقى سونتشن مستأتنو كذابوها لا فساد سيبزا الله تقطو من دم يارك اكالهو علي الشبلو سلاسة شي سيتوش بمولو تبجاجتو والجاقروزناتو بيتفوناتو قبو مع اسكورتو ببرهانو يالو سيت يمي بالنقر اهوكم مالتي بتقام قوقوتا اللاتو سيت لماغنيت كذابوها لا بمجمرة جمروا ياو يما عسكروا يتقر أزاجة نبرو عندو عندت لجاقر اليازنة يزوات هيدي بزا بدون كوانو بخيمة وقبانا يعني قننيت لما رقسل السوا بتاچونج السو بلاي هونو قننيت إياد الرقو جبريل متانا بتورواري تقر أرقو بجرباو لاي سيمتاو تقروا بجرباو قبتو بهودو وطو بهود ياتشي سيدومو بهودو قبتو بجرباو وطا اتابك اتشو ازاو ديو ازا زينا يدرقو موتو مالتنو الله تقوطا كتقوطا بوهالا طاعون يمي بالو لاكي طاعون تاك اللاشو طاعون كل قزينو متقلت اللاشو اندك كوليرا اينتنو ሶስት ቀን ወይም አራት ቀን ብቻ ነው እድል የሚሰጥ ተቅማጥ ተቅማጥ ተቅማጥ ተኩሳት ተኩሳት ተቅማጥ ተቅማጥ ይገድልሃል እና በነቢ በዑመር ኢብኑ ኸጣብ ጊዜ በሱሪያ የተገኘው ጣዑን አምዋስ የሚባል አለ 25000 ሰሃባና ታቢዒ በሶስት ቀን ነው የገደለው እና ጣዑን ሁለት ቅርጽ አለው አሉ ጣዑን ለኸይር ይመጣል ለምን እስላሞቹን ገድሎ ሹሃዳ እንዲሆኑ ምክንያቱም በጣዑን የሞተ ሸሂድ ነው እና ሹሃዳ ሆኖ ወጀድ ጀነን እንዲገቡ ከፈለገ ያኒ ያአላህ ውዴታ ካለ ጣዑን ያመጣል ለምሳሌ አቡ ዑበይዳ ኢብኑ ጀራህ قائد قوات የነበረው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ያለበት ህዝብ ነው እንግዲህ ጣዑን መጥቶ የፈጃቸው እሺ እነዚህ ሹሃዳዎች ናቸው ላኪን ማዕሲያ ከበዛ ደግሞ ወንጀል ከበዛ ደግሞ ጣዑን ያወርዳል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለረህማ አይደለም ለቅጣት ብሎ ያወርዳል አሁን ዝሙት ሲበዛ 30 ሺህ ሲያረጉት አላህ ተቆጣና ምን ላከ ጣዑን ተዋል እዛ ጊዜ ይውላችሁ በልዓም ኢብኑ ባዑራ ለذلك አያው ቁርአኑ ብትመለከቱ ታሪኩን ልክ የሚገልጽ ነገር ነው يقول سبحانه وتعالى واتلو عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد استي خبروا نقرواتشو واتلو عليهم نبأ واتنو نعم واتلو عليهم نبأ الذي أخبار مالتنو يا بلعام بن بعوراء يسون تاريك نقري إسرائيلويان يا إسرائيل كتب بمولو سمو يتتكسو بلعام بن بعوراء نو ليلا سوم لهون الشلال المهم إنيا من نفلقو من دنو يتاريكو لبنو من نفلقو شي أن واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لك عند ثعلبة كونو عند ثعلبة انديت مسل السقاج تقي النقين ينبري شلوك بلو كسلمنا واتارسو فانسلخ منها فأتبعه الشيطان أتبعه مالت إني ينتمرينينا تكتلن يالو شيطاننا تكتلو فكان من الغاوين كزاكت أفوسوش هوني ولو شئنا لرفعناه بها نبن فلق نورو يعني ود سماي ناوت او نبر ود كفتنيا درجه ان لناوت او نبر لكنه اخلد الفلق مالي ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هواه من مالتنو مزاجو سميتو يني بقى يني سو يني نفس اندزي تلالچ رستتنا لا إني ألساساتم مالتنا هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون كذلك أطلب من عليه ساء مثل القوم أي بتأم مطفو مطفو هزبوج ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ስለዚህ መጨረሻ ምን ብሎ ዘጋው من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون الله هدايه لمسته كفለገ الله هدايه ሰጠው ማንንም ያጠፋው الله ያጠፋውስ ማንንም ሂዳያ የሚሰጠው ማንንም እንግዲህ بلعام ابن بعوراء ان ثعلب የነቢያችን ሰሃብ የነበረው ሁለቱም አንድ አይነት መልክና አንድ አይነት ቅርጽ ያላቸው አጠፋፋቸው ሲጠፉ በአንድ አይነት መልክ ነው ይጠፉ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን መድሃኒት ልንገራችሁ ለዚህ መድሃኒት አሁን የተከሰተው በثعلبና በالعمد معورا የተከሰተው መድሃኒቱ ልንገራችሁ መድሃኒቱ ሁሉ ጊዜ አሁን የምለው ዱዓ በቁርአን የተጠቀሰው ነው እሱን እንትንበል ምንድነው እሱ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت جيتا اسلام ادرغون اسلام ادركن ايمانو بدم ببدباچن قرصكو باك گيتاي اتوسدبن باك گيتاي ايمانون اتسبربن ايمانون اتبلاشبن لا تزغ قزق مالت تزغ مالت لباچن زنبل اتارغو اتاطممو لباچن قط يالو اندتم اتارغلن يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب كفلغاچو دومو يا نبياچن دعاء الله يا نبياچن لك كزيه ما ينس دعاء الله من تلالاچو تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا ربي أنت أستكاكل يني نورو إيماني بدن بارغ أستكاكلو وده يني وكيل أتارغني إني يمرت قلت لنفسي أتارغ مكنياتهم نفس الساسة تالج عندك أنكوان يعني أينهن شفن نارغهم تكفتو قزي أنكوان يني مري أتارغني أنت مراني يمارة تكونو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين مالت يعني عينهن كفت زقت كفت يا متارقو يتشين يا هيلون كوان يعني يراسي وكيلة تارقين أنت وكيلينة أنت يمتوانين أنتنا بلا تشود عارقوانو سنزي ونتينو والله يسولج يت أدرو يت ندمي والآكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا عندنا تشوال تشوالو نبياتشن عندنا سوالو توات مؤمن تغنيونا ما تا كفرو تغنيواله ما تا مؤمن تغنيونا توات ستنسا كفرو تغنيواله كزيه نجاي بلن الله سبحانه وتعالى سلزيه يثعلبنا يبلعام ابن بعورة تاريكيه مسلال الله يتأبك أن يالكو استي لنا انت دومو الدل ست أتشواله استي بلو استي عندنا نقر يبال نقر عليه أنا أمربت كأنسبت أسامرت نعم مايك لنا تلتون إن شاء الله والله أعلم.